لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نعم إخوتي الكرام، هؤلاء هم الرجال حقا، أحسنوا صلتهم بربهم عز وجل، وأحسنوا صلتهم بعباد الله، فعظموا الله جل وعلا وأشفقوا على عباد الله، ومع ذلك اتصفوا بالخوف من الله جل وعلا والوجل منه، وهذا من علامة سعادتهم، كما قال العبد الصالح أبو عثمان النيسابوري، وهو سعيد بن إسماعيل الذي توفي 98 للهجرة، يقول هذا العبد الصالح من علامة سعادة الإنسان أن يعمل الصالحات وأن يطيع رب الأرض والسماوات ويخاف أن يكون مردودا مطرودا. ومن علامة شقاوة الإنسان أن يعمل السيئات ويرجو بعد ذلك أن يكون مقبولا. وهؤلاء العباد عظموا الله عز وجل وأحسنوا إلى عباد الله وأشفقوا عليهم، ومع ذلك يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إخوتي الكرام، وهذه الصفة الرابعة التي نعتهم الله بها في القرآن، كنا نتدارسها وقلت سنتدارسها ضمن مبحثين اثنين حول الخوف وحول يوم القيامة. أما الخوف فقد ذكرت أننا سنتدارسه أيضا ضمن أربعة مراحل، مضى الكلام على ثلاث منها فيما يتعلق بتعريف الخوف ومنزلة الخوف في شريعة الله وثمرة الخوف وما يحصله الخائف من ربه من ثمرات طيبة في العاجل والآجل في الدنيا والآخرة. بقي علينا الأمر الرابع المتعلق بالخوف، ألا وهو أسباب خوف المكلفين من رب العالمين. إخوتي الكرام، إن أسباب الخوف كثيرة وفيرة، وهي على تعددها يمكن أن تحصر في ثلاثة أسباب. أولها تعظيم الله جل وعلا وإجلاله، وثانيها الخشية من التفريط الذي يتصف به الإنسان نحو ذي الجلال والإكرام، سواء كان ذلك التفريط متعلقا بفعل الطاعات أو بارتكاب المحظورات. والسبب الثالث من أسباب الخوف، وهو الذي يقطع قلوب الصالحين والصديقين، خشية سوء الخاتمة. فهذه الأمور الثلاثة تدعو هؤلاء الرجال إلى الخوف من ذي العزة والجلال، تعظيم الله جل وعلا، وخشية تفريطهم في جنب ربهم جل وعلا، وبعد ذلك لا يعلمون بأي شيء سيختم لهم. وهذه الأسباب الثلاثة سنتدارسها إن شاء الله في هذه الموعظة وفيما بعدها. فلنتدارس في هذه الموعظة السبب الأول منها، إجلال الله وتعظيمه. نعم إخوتي الكرام، هؤلاء الرجال يجلون الله جل وعلا ويعظمونه لأنه عظيم، لأنه جليل. وينبغي لهذا العبد الفقير الضعيف الذليل أن يجل مولاه الكبير الجليل سبحانه وتعالى، لا لعلة سوى ذلك. فأنت فقير والله غني، وأنت ضعيف والله قوي، وأنت ذليل والله جليل، وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن تجل الله وأن تهابه وتخافه، وكل من استحضر هذا المعنى لا بد وأن يخاف الله عز وجل. إخوتي الكرام، الخوف من الله تعظيما له وإجلالا له، لا من أجل ثواب ولا من أجل خشية عقاب، إنما هو إله عظيم جليل ينبغي أن نجله وأن نخاف منه. وحقيقة من عرف الله جل وعلا وعرف أن ما يجري في هذا الكون من عرشه إلى فرشه ما هو إلا آثار أسماء الله وصفاته، آثار صفات الجمال والجلال، آثار صفات البر والقهر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فمن استحضر صفات الكريم الوهاب وأنها هي التي تعمل في هذا الكون من عرشه إلى فرشه لا بد وأن يخاف الله جل وعلا، لا بد وأن يجل الله جل وعلا، لا بد وأن يهاب الله سبحانه وتعالى وأن يعظمه. وهذا النوع هو أعلى أنواع الخوف، وقد أمرنا الله بأن نخاف نفسه وأن نخشاه حق خشيته في آيات كثيرة من القرآن. فقال جل وعلا في سورة آل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، لا طمعا في ثوابه ولا خشية من عقابه، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. نعم، إن هذا الخوف هو أجل وأعلى وأرفع أنواع الخوف. وقد أشار إلى هذه المرتبة في خوف الله جل وعلا، الخوف منه لتعظيمه وإجلاله. أئمتنا الكرام، كما قال العبد الصالح ذنون المصري وهو ثوبان بن إبراهيم أبو الفيض، توفي سنة 45 للهجرة، من العلماء الربانيين الكرام، كان مجاب الدعوة، ولما توفي عليه رحمة الله أظلت الطير جنازته حتى دفن. ذنون المصري. ومن كلامه العذب المحكم أنه كان يقول: من تطأطأ لقط رطبا، ومن تعالى لقي عطبا. من تطأطأ وتواضع في هذه الحياة لقي رطبا، والرطب يجنيها الإنسان عندما يلتقطها من الأرض. ومن تعالى وشمخ بأنفه لقي عطبا، ومن كلامه المحكم الذي تناقله أئمتنا عنه وأكثر من ذكره ومن اللهج به، وبخاصة شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزي عليهم جميعا رحمات رب البرية، كان يقول هذا العبد الصالح: والله ما طابت الدنيا إلا بمعرفة الله وبمحبته، وما طابت الآخرة إلا بمغفرة الله ورحمته، وما طابت الجنة إلا برؤية الله ومشاهدته. يقول هذا العبد الصالح ذو النون مشيرا إلى هذه المرتبة من أنواع خوف المكلفين من رب العالمين، خوفهم إجلالا له وتعظيما. يقول: خوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر اللجي. خوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر اللجي. ويريد بذلك رحمه الله أي أن الرجال الكاملين يخشون من فراق رب العالمين ومن غضبه عليهم أضعاف أضعاف ما يخشونه من نار الجحيم. خشية النار، الخوف من النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر اللجي. ويحذركم الله نفسه. نعم إخوتي الكرام، إن هذه المرتبة هي أجل أنواع الخوف، أن تخاف من الله إجلالا له وتعظيما له، وهكذا أن تعبده لأنه إله عظيم يستحق العبادة سواء أمرك بالعبادة أو لا، وسواء سيثيبك على العبادة أو لا، وسواء نهاك عن مخالفته أو لا، وسواء سيعذبك على المخالفة أو لا، أنت تطيعه وتعبده لأنه إله عظيم، فتقوم بحقوق ربك عليك في كل حين. ويحذركم الله نفسه. وإذا ما أمرنا الله بعبادته هل يصلح منا أن نتخلى عنه وأن لا نلجأ إليه؟ وإذا ما جعل الله في الآخرة جنة ولا نارا هل يصلح منا أن نبتعد عنه؟ هذه البعث لم تأتنا رسله، وجاحمة النار لم تضرني، أليس من الواجب المستحق عبادة رب الورى الأكرم؟ أليس من الواجب المستحق الحياء من الرب المنعم؟ هب أنه ليس هناك بعد، وليس هناك نار تضطرم يوم القيامة وتغلي وتفور، أليس من حق الله علينا أن نعبده وأن نعظمه وأن نجله وأن نستحيي منه؟ بلى وعزة ربنا. وهذا المعنى قرره أئمتنا الكرام، وانظروه موسعا إخوتي الكرام في كتاب مفتاح السعادة ومنشور ولايتي العلم والإرادة للإمام ابن القيم في الجزء الثاني صفحة 88 وما بعدها، وانظروه في مجموع فتاوى شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية في المجلد 16 صفحة 53 و200 وما بعدها. فهذا هو أجل أنواع الخوف، وعبادة الله تعظيما له أعلى أنواع العبادات. والسبب في ذلك أن من يخاف من الله إجلالا له أعطى الرب حقه وقام بما ينبغي أن يقوم به العبد نحو سيده. والأمر الثاني أن من عبد الله جل وعلا تعظيما له وخافه إجلالا له ما جعل الله وسيلة لمنفعته ولشهواته ولتنعمه وللذائذه، إنما عبد الله